إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أراده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التيمم. قال البخاري رحمه الله: باب التيمم للوجه والكفين. باب التيمم للوجه والكفين. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان صفة التيمم وبيان ما الذي يمسح في التيمم. وقد صرح الإمام البخاري رحمه الله في الباب بأن الذي يمسح في التيمم هو الوجه والكفان، هو الوجه والكفان، وهذا هو الكف، يعني هذا هو الكف، يعني هي يعني اليد إلى هذا المفصل الذي يقال له ماذا؟ الرسل. والإمام البخاري رحمه الله يعني صرح يعني في الباب لأن التيمم يكون في الوجه والكفين، مع أن المسألة يعني محل خلاف بين العلماء كما سيأتي. والبخاري كما قلت صرح بأن التيمم يكون يعني في الوجه والكفين لما ثبت يعني في صريح السنة، يعني لما ثبت في صريح السنة وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه كما سيأتي، أن الذي يمسح في التيمم هو الوجه والكفان، ولا يمسح يعني أكثر من ذلك. إذا قال: باب التيمم للوجه والكفين. قال: حدثنا حجاج، وهو حجاج ابن المنهال أبو محمد البصري، قال: أخبرنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج، قال: أخبرني الحكم، وهو الحكم بن عتيبة، عن ذر عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزع عن أبيه. وهذا الإسناد مر معنا في الدرس الماضي. طيب، قال: عن أبيه، وأبوه عبد الرحمن بن أبزة، قال عمار بهذا. إذا الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني في هذا الباب أورد فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وقصته مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا، وقد مرت معنا هذه القصة يعني في الدرس الماضي، يعني لما خرج في السفر وأصابتهما جنابة ولا ماء، فأما عمار بن ياسر فتمرغ في التراب وصلى، وأما عمر رضي الله عنه فلم يصلي، فلما يعني رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بيديه ومسح على وجهه وكفيه. إذا فالإمام البخاري رحمة الله عليه تحت هذا الباب أورد هذا الحديث وهو صريح في أن الذي يمسح في التيمم هو الوجه والكفان. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله من ستة طرق، أورده الإمام البخاري رحمه الله من ستة طرق، يعني خمسة منها موصولة وصلها، وواحد من تلك الطرق رواه البخاري رحمه الله معلقا. إذا يعني هذا هو الطريق الأول، وطريق الحجاج هو ابن منهاف عن شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد، وكل هذه الأسانيد طبعا تجتمع في شعبة، كل هذه الطرق والأسانيد تجتمع ماذا في شعبة. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الطريق الأول يعني أحال على اللفظ الماضي، اللفظ الذي ذكره في الباب الماضي، ولهذا يعني لما ذكر على الإسناد وذكر صحابي الحديث وهو عمار بن ياسر قال بهذا، يعني هذا الطريق يعني مروي بهذا اللفظ، وهو يشير إلى اللفظ السابق الذي ذكره ماذا في الباب السابق. ثم قال وضرب شعبة بيديه الأرض، إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هو من ضرب بيديه الأرض، ولكن شعبة أيضا يعني أراد أن يفسر الحديث بفعله، لأن التفسير يعني بالفعل وخاصة في مثل هذه الأشياء التي تتعلق يعني بالوضوء والتيمم ونحو ذلك، يعني بيانها بالفعل قد يكون أبلغ من بيانها ماذا بالقول. قال وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه، يعني قربهما من فيه، قال يعني لينفخ فيهما كما مر معنا في الباب الماضي، قال ثم مسح وجهه وكفيه، ثم مسح وجهه وكفيه. إذا حديث عمار هذا يعني صريح أن الذي يمسح في التيمم هو ماذا؟ الوجه والكفان. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف يعني بين العلماء، فكثير من العلماء قالوا في التيمم يعني تمسح الأيدي إلى المرفقين، تمسح الأيدي إلى المرفقين، وقاسوا ذلك على الوضوء، قاسوا ذلك على الوضوء، قالوا لأن الإنسان إذا توضأ يغسل يديه إلى المرفقين، قالوا هكذا إذا تيمم، يعني الإنسان إذا أراد أن يتيمم يعني يمسح يديه ماذا؟ إلى المرفقين، يمسح يديه إلى المرفقين، ويمسح وجهه أيضا، ويمسح وجهه أيضا. إذا قاسوا ذلك أولا على الوضوء كما قلنا، واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث، ببعض الأحاديث كحديث عمار بن ياسر يعني في بعض طرقه ورواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح يديه إلى المرفقين، ولكن يعني هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. ولهذا قال ابن حجر رحمة الله عليه قال الأحاديث التي وردت في صفة التيمم لا يصح منها إلا حديثان فقط، الأحاديث التي يعني جاءت في صفة التيمم لا يصح منها إلا حديثان. قال حديث أبي جهيم، حديث أبي جهيم، وحديث أبي جهيم مر معنا في أبواب التيمم، لما سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى تيمم عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام. إذا يعني لم يصح في صفة التيمم إلا حديث أبي جهيم، وحديث أبي جهيم يعني جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ويديه، ويديه هكذا يعني أطلق فيه اليدان، لم يقل ومسح وجهه وكفيه أو يديه إلى المرفقين، بل أطلقت فيه الأيدي كما في الآية الكريمة، كما في الآية الكريمة قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذا حديث أبي جهيم يعني ذكرت فيه الأيدي مطلقا يعني دون أن تقيد، ويقيد يعني موضع اليد الذي يكون يعني إليه المسح. وأما الحديث الثاني الصحيح فهو حديث عمار بن ياسر الذي معنا الآن، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ماذا؟ وجهه وكفيه. مسح وجهه وكفيه، وهذا هو الكف كما قلنا، هذا هو الكف. إذا فحديث عمار بن يوسف يعني صريح جدا يعني في هذه المسألة، في أن الذي يمسح في التيمم هو الوجه والكفان. وأما باقي الأحاديث وباقي الروايات فكلها ضعيفة، يعني الأحاديث والروايات التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مسح يديه إلى المرفقين فهي أحاديث وروايات ضعيفة. ولكن جاء حديث آخر، حديث ثالث في هذا الباب، وهو حديث أيضا عمار بن ياسر، يعني في قصة بدء التيمم، في قصة بدء التيمم، وهو ما رواه أبو داود، ما رواه أبو داود وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرّص بأولاة الجيش، يعني ما كان يقال له أولاة الجيش، قال ومعه عائشة فانقطع عقد لها، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك. المهم أنا أختصر يعني لكم الحديث، قال وليس معه ماء، فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد، قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد، قال فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم قال فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، إلى المناكب، وهذا هو المنكب، هذا هو المنكب. وجاء في بعض الروايات، في بعض روايات حديث عمار أنهم مسحوا بأيديهم إلى الأبط، إلى الأبط. وهذا الحديث حديث ثابت يعني في سنن أبي داود وغيره، حديث ثابت في سنن أبي داود وغيره. ولكن قال العلماء في الجواب على هذا الحديث وعلى من استدل به، قال العلماء أولا ليس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من فعل ذلك أو أمر الناس بذلك، ليس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من فعل ذلك أو أمر الناس بذلك. ولذلك يعني قال العلماء لعل الصحابة رضي الله عنهم يعني لما بلغتهم الآية التي نزلت في التيمم وهو قول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والأيدي في الآية يعني جاءت مطلقة، فماذا فعلوا؟ يعني مسحوا بأيديهم إلى ماذا؟ إلى الأبار والمناكب، ففعلوا ذلك اجتهادا منهم، فعلوا ذلك اجتهادا منهم وليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في هذا الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من فعل أو أمر، ولكن فيه أن الناس ضربوا بأيديهم إلى المناكب أو إلى الأبط. إذن هذا جواب العلماء على هذا الحديث، الجواب الأول. ومن العلماء من قال إن ثبت وصح بأنهم فعلوا ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيقال بأن هذا الحديث منسوخ كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، لأن هذه القصة كما قلنا يعني جاءت في بدء التيمم، يعني لما شرع التيمم لأول مرة، ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت بعد ذلك والتي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بأن يمسح الوجه والكفان في التيمم تكون تلك الأحاديث كما يقول الشافعي ناسخة لهذا الحديث. إذا فهذا الحديث إما أن يكون منسوخا، وإما أن يقال بأن الناس فعلوا ذلك باجتهاده وليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالحاصل أن الصحيح والصواب هو ما جزم به الإمام البخاري في هذا الباب، وأن الذي يمسح في التيمم هو ماذا؟ الوجه والكفان فقط. هو الوجه والكفان فقط. طيب، ثم أورد الإمام البخاري الطريق المعلق في هذا الباب. يعني قلنا يعني حديث عمار أسنده الإمام البخاري من 5 طرق وعلقه من طريق واحد، فقال: وقال النضر، وهو النضر بن شميل أبو الحسن البصري، ورواية النضر خرجها مسلم في صحيحه. إذا هي رواية أيضا صحيحة، خرجها مسلم في صحيحه. قال: وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة. قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عمار. عن أبيه قال: قال عمار. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب، وهو أبو أيوب البصري، قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه. عن أبيه، وأبوه هو من يا جماعة؟ هو عبد الرحمن ابن أبزة. وعبد الرحمن بن أبزة ذكرنا في الدرس الماضي بأن العلماء اختلفوا ماذا في صحبته، وقد صرح جمع من أهل العلم بأنه صحابي، بأنه صحابي، وممن جزم بذلك الإمام البخاري رحمه الله. طيب، قال عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار. تأمل، إذن هذا الصحابي وهو عبد الرحمن بن أبزة يعني حضر في مجلس يعني كان فيه عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر، وهما يتناقشان في مسألة ماذا؟ التيمم. في مسألة ماذا؟ التيمم. إذن قال عن أبيه أنه شهد عمر، وهذه الرواية وهي كما ترون في صحيح البخاري يعني رواية مهمة جدا، تدل على ماذا يا جماعة؟ على أن عبد الرحمن ابن أبزة رضي الله عنه وأرضاه لقي عمر بن الخطاب، لقي عمر بن الخطاب. وفي هذا رد على أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه، الذي ادعى بأن رواية عبد الرحمن ابن أبزة عن عمر منقطعة، يعني قال رواية عبد الرحمن ابن أبزة عن عمر منقطعة، وأنه لم يعني يلقاه، وأنه لم يلقاه، والصحيح أنه لقيه، أنه لقيه بدليل يعني هذه الرواية التي فيها أنه ماذا؟ شهد عمر. طيب، أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، قال: فأجنبنا، يعني أصابتنا جنابة معه، وقال: تفل فيهما، يعني جاء في هذه الرواية أن الراوي قال: تفل فيهما، يعني بعد أن ضرب الأرض بيديه تفل فيهما. والتفل هنا كما قال ابن رجب المراد به ماذا يا جماعة؟ النفخ. المراد به النفخ، لأن النفخ قد يصحبه مذاريع، ولهذا سمي هنا ماذا؟ تفلا. ثم قال البخاري رحمه الله وهو يورد حديث عمار من طريق آخر، قال: حدثنا محمد بن كثير، وهو العبدي أبو عبد الله البصري، قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن عبد الرحمن أي عن أبيه قال: قال عمار لعمر: تمعكت، يعني تمرقت في التراب، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفان. ثم قال: حدثنا مسلم، وهو مسلم ابن إبراهيم الأزدي أبو عمرو البصري، قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال: شهدت عمر. إذن هذه الرواية أخرى تصرح بأن عبد الرحمن بن أبزة شهد ماذا؟ عمر. قال: شهدت عمر فقال له عمار، قال البخاري وساق الحديث. ثم ساق الإمام البخاري هذا الحديث من طريق آخر، طريق سادس، فقال: حدثنا محمد بن بشار، وهو الملقب ببندار، وهو محمد بن بشار العبدي أبو بكر البصري، قال: حدثنا غندر، وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. تلاحظون عدة طرق يعني هذا الحديث يعني فيها التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما مسح ماذا يعني بوجهه وكفيه فقط، وقال لعمار يكفيك الوجه والكفان. إذن فباقي الروايات التي فيها بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح يديه إلى المرفقين روايات ماذا؟ ضعيفة، رواية ضعيفة. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. هذه الترجمة أوردها الإمام البخاري رحمه الله ليبين فيها بأن التيمم يقوم مقام الوضوء. التيمم يقوم مقام الوضوء، فمن تيمم فكأنما توضأ. الشخص الذي يتيمم فكأنه توضأ، وبالتالي يجوز له ما مثلا أن يصلي أكثر من صلاة بهذا التيمم. يعني شخص مثلا تعذر عليه أن يستعمل الماء أو لم يجد ماء فتيمم لصلاة الظهر، تيمم لصلاة الظهر. طيب أدركته بعد ذلك صلاة العصر ولم ينتقل تيممه، يعني بقي على طهارة، هل يعيد التيمم لصلاة العصر؟ طبعا بعض العلماء قالوا نعم، قالوا لا بد أن يتيمم من جديد، ولكن الصحيح أنه لا يعيد التيمم، لا يعيد التيمم، بل يجوز له ماذا؟ أن يصلي بالتيمم الذي يعني فعله في صلاة الظهر، ما دام أن طهارته لم تنتقل فهو على طهارة. فمثله كمثل من توضأ لصلاة الظهر وبقي على طهارة حتى صلاة العصر، هل نأمره بإعادة الوضوء يا جماعة؟ لا. إذا فنفس الشيء تيمم كالوضوء، التيمم مثل الوضوء، فمن تيمم فيكون بمثابة من توضأ، فيجوز له كما قلنا أن يصلي بذلك التيمم يعني أكثر من صلاته، ولا يلزمه أن يعيد التيمم عند كل صلاة يعني كما يقول يعني بعض العلماء. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث قال باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يعني التراب مثل الماء الذي يتوضأ به المسلم. إذا كان الإنسان على طهارة بتيمم فإنه لا يعيد التيمم حتى تنتقض ماذا؟ طهارته ببول أو غائط أو ريح أو نحو ذلك. إذا هذا هو مقصود الإمام البخاري، وهذا الكلام الذي أورده الإمام البخاري في هذه الترجمة يعني في الحقيقة يعني جاء في حديث مرفوع وهو حديث أبي ذر الغفاري الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم، والوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. إذا الإنسان إذا كان فاقدا للماء، معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا كان فاقدا للماء فإن التراب يقوم مقام الماء ولو طالت المدة، فإن التراب يقوم ماذا؟ مقام الماء ولو طالت ماذا؟ يعني مدة يعني فقد الماء. هذا هو معنى هذا الحديث. ولكن المسلم متى وجد الماء وجب عليه استعماله، متى وجد الماء وجب عليه استعماله. فإذا وجد الماء وكان قد تيمم لحدث أصغر فيجب عليه أن يتوضأ، وإذا وجد الماء وكان تيمم لجنابة فيجب عليه أن يغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته. إذا يقول الإمام البخاري: باب الصعيد الطيب وبوق المسلم يكفيه من الماء. ثم قال: وقال الحسن، وهو الحسن البصري، قال: يجزئه التيمم ما لم يحدث. يجزئه أي يكفيه التيمم ما لم يحدث. إذا الحسن البصري من التابعين والسلف الذين كانوا يفتون يعني بهذا الأمر، أن الإنسان إذا تيمم ولم يحدث فهو على طهارة، فلا يلزمه هذا أن يعيد يعني ذلك التيمم إذا حضرت مثلا صلاة أخرى. ولهذا قال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. إذا متى يعيد التيمم؟ إذا أحدث فإنه يعيد ذلك ماذا؟ التيمم. يقول: وأما ابن عباس، يقول الإمام البخاري: وأما ابن عباس، أي صلى بالناس إماما وهو متيمم. وهذا يدل أيضا على أن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء، ولا يقال بأن من كان متيمما فطهارته ناقصة. علاش نقول طهارته؟ طهارته كاملة، ما نقولوش من تيمم فطهارته ناقصة، وبالتالي فلا يجوز أن يؤم المتوضئين، لا، نقول طهارته كاملة، لأنه فعل ما أمر به، هو إما فقد للماء وعاجز عن استعماله فتيمم، إذا فطهارته هذا كامل. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه تيمم وصلى بالناس إماما، والناس الذين صلى بهم ابن عباس كانوا ماذا؟ متوضئين، أو أكثرهم توضأ على الأقل. إذا فهذا يدل على أن التيمم مثل ماذا؟ يعني التيمم بالتراب مثل ماذا؟ الوضوء بالماء أو الاغتسال بالماء. ولهذا استدل يعني البخاري بهذا الأثر على هذا المعنى. قال: وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى ابن سعيد، أظنه الأنصار، ها يا جماعة، نعم هذا الحافظ هو الأنصار، وقال يحيى ابن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. والسبخة هي الأرض المالحة، هي الأرض المالحة. فيعني يقول يحيى ابن سعيد الأنصار وهو من فقهاء يعني أهل المدينة، يعني يقول: لا بأس يعني أن يتيمم الإنسان يعني بأرض ماذا؟ يعني سبخة، لأرض سبخة، يعني وهي الأرض التي فيها الملح المالح، لأنها تدخل ماذا؟ في الصعيد الطيب. والله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كما قلنا هو كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض، والأرض الصبحة المالحة هي أرض يعني طيبة طاهرة، فيجوز للإنسان أن يتيمم بها. إذا قال: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها، والتيمم بها. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث عمران بن حصين، فقال: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مصرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثني يحيى ابن سعيد وهو القطان أبو سعيد البصري، قال: حدثنا عوف، وهو عوف الأعرابي، واسمه عوف بن أبي جميلة الأعرابي، قال: حدثنا أبو رجاء وهو عمران ابن ملحان عن عمران، وهو عمران بن حصين، وعمران بن حصين صحابي يعني معروف مشهور، كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 50 هجرية أو سنة 52 هجرية. عن عمران قال: كنا في سفر، يقول كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أسرينا، وإن أسرينا من الإسراء، والإسراء هو السير ليلا، يعني المسافر إذا سار ليلا يقال عنه أسرى. ولهذا جاء قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. لماذا؟ لأن هذا الإسراء كان ليلا لم يكن نهارا. إذن فالسفر ليلا والمشي ليلا يسمى ماذا؟ إسراء، يسمى إسراء. ولهذا يقول هذا الصحابي: وإن أسرينا، أي مشينا بالليل، مشينا بالليل وسرنا ليلا. قال: حتى إذا كنا في آخر الليل، يعني كانوا مسافرين ومشوا يعني مدة من الزمن في الليل والظلام، ثم يعني قبيل الفجر، يعني بوقت في آخر الليل قبيل الفجر، ماذا؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناموا من شدة التعب، ناموا في آخر الليل قبيل الفجر، وهم يعملون ماذا؟ يستيقظون لصلاة الفجر. ولكن يقول عمران بن حصين، قال: حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة، وقعنا أي نمنا، نمنا وقعة أي نومة، يعني نوم عميق، قال: وقعنا وقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منه، يعني نوم يعني في آخر الليل مع تعب يعني السفر ونحو ذلك، يعني لا شك أن مثل هذا النوم يعني يشتهيه المسافر، ولا أحلى للمسافر منه، كما قال عمران. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس. إذا فاتتهم صلاة الفجر يا جماعة، لم يستيقظوا لصلاة الفجر، بل لم يوقظهم إلا حرارة الشمس، يعني مش غير شرقت، يعني شرقت وطلعت حتى يعني أصبحت ماذا؟ حارة دافئة. فيقول عمران بن حصين، يقول: فنمنا ولم نستيقظ إلا على حر الشمس. إذن فكل الصحابة، كل الصحابة الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر ناموا، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم نام معه. قد يقول قائل: طيب، ألم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنام عينه ولا ينام قلبه؟ فكيف يعني نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ، يعني حتى طلعت الشمس، كيف يعني حصل ذلك؟ فنقول: لا تعارض، يعني هذه الحادثة لا تتعارض مع الحديث السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه أم لا؟ تنام عينه، تنام عينه، والنهار، النهار يرى بالعين أم بالقلب؟ يرى بالعين. إذا فعينه كانت نائمة، عينه عليه الصلاة والسلام كانت نائمة، ولذلك يعني لم ينتبه إلى أن الفجر يعني قد طلع، وإلى أن النهار يعني قد طلع، وإلى أن الشمس قد طلعت. إذن فلا تعارض مع الحديث السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، يعني صحيح أن قلبه يظل يقظانا، قلبه يظل يقظانا، فتجده مثلا يعني في ذكر، ويعني قلبه يكون في ذكر وفي تفكر ونحو ذلك من المعاني، ولكن عينه تنام كما ينام الناس، عينه تنام. ولذلك في هذه الحديثة نام النبي عليه الصلاة والسلام مع سائر الناس، ولم يستيقظ حتى طلعت ماذا؟ الشمس. ولهذا قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس. قال عمران: وكان أول من استيقظ فلان. طبعا عمران ابن الحسين سماه، ولكن الراوي نسير، ولكن الراوي نسير، ولهذا هنا يعني أبهم، لم يذكر، لم يسمى، بل قال فلان. وجاء في بعض الروايات أن أول من استيقظ هو أبو بكر الصديق. جاء في بعض الروايات أن أول من استيقظ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان أول من استيقظ فلان. قال: ثم فلان، يعني سمى الثاني. قال: ثم فلان، سمى الثالث. يقول الراوي: يسميهم أبو رجاء فنسي عوف، هو عوف الأعرابي ابن أبي جميلة، يعني أبو رجاء سماهم بأسمائه، ولكن الراوي عنه نسيهم، الراوي عنه نسيهم. قال: ثم عمر بن الخطاب الرابع، يعني كان عمر هو رابع من استيقظ من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يقول عمران: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ، يعني كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يوقظون النبي عليه الصلاة والسلام، بل يدعونه حتى يستيقظ لوحده، لا يوقظونه. لماذا؟ قال العلماء: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينزل عليه الوحي وهو في نومه، قد ينزل عليه الوحي، وبالتالي فكان الصحابة لا يوقظونه إذا نام، خشية ماذا؟ أن يقطع عليه ذلك الوحي. ولهذا يقول عمران: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ. قال: لأننا ندري ما يحدث له في نومه، يعني إشارة كما قلنا إلى نزول الوحي عليه. يقول عمران رضي الله عنه: قال: فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، وجليدا من الجلال يعني القوة والصلاة، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير. إذا عمر رضي الله عنه وجد حلا، قال: كيف أنا يعني مخوف حالة كما هذا، الشمس طلعت وصارت حارة ونحن لم نصلي بعد صلاة الفجر. إذا فعمر رضي الله عنه اهتدى إلى حل، فجعل ماذا؟ يكبر ويرفع صوته بالتكبير. قال العلماء: وإنما اختار عمر رضي الله عنه التكبير لأنه هو وسيلة ماذا؟ يعني تنبيه الناس لأداء الصلاة ولإيقاظ الناس من النوم، يعني التكبير يعني هو شعار الأذان، يعني أول ما يرفعه المؤذنون هو كلمة ماذا؟ الله أكبر. إذا فجعل عمر رضي الله عنه يكبر ويرفع صوته بذلك التكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على صوته. ولهذا قال الراوي: فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ، أي النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فلما استيقظ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، شكوا إليه الذي أصابه، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني أحسوا يعني بضيق يعني شديد لكون يعني الصلاة فاتت، يعني تأمل سبحان الله، يعني هذا يعني حدث معهم يعني مرة واحد، يعني من النادر، من النادر أن ينام أمثال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأبي بكر وعمر ونحوهم عن صلاة الفجر، فلم يحدث معهم ذلك إلا في النادر قليل جدا، ومع ذلك يعني تحصروا على ذلك يعني تحصرا عظيما، وأسفوا لذلك يعني أسفا شديدا. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال يصبرهم. ولهذا يقول عمران: فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال أي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبرا ومؤنسا لهم، قال: لا ضير أو لا يضير، يعني لا حرج علي، يعني على جرف القلب لا حرج علي. فالنائم رفع عنه ماذا؟ القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلب عن ثلاث منهم ماذا؟ النائم حتى يستيقظ. إذا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا ضير أو لا يضير. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتحلوا، يعني لا تبقوا في هذا المكان الذي نمنا فيه، ارتحلوا عن هذا المكان. وذلك قبل أن يصلوا، قبل أن يصلوا. لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال؟ جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. يعني غابة تامة، يعني كان هذا الشيطان يعني سببا في نومهم جميعا، كان سببا في نومهم جميعا. إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتحلوا عن هذا المكان، غيروا مكان، لأنه يعني مكان حضره فيه ماذا؟ الشيطان. يقول الراوي: فارتحل، يعني ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل معه الناس، يعني غيروا مكان وذهبوا إلى مكان آخر، يعني ليس ببعيد كما في الحديث. ولهذا قال لما قال لهم ارتحلوا قال: فارتحل فصار غير بعيد، ثم نزل، يعني نزل في مكان آخر، فدعا، أي فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، قال: فتوضأ ونودي بالصلاة، يعني أذن للصلاة. وأخذ العلماء من هذا الحديث بأن الصلاة الفائتة يؤذن لها، الصلاة الفائتة يؤذن لها، يعني شخص مثلا فاتته صلاة، فاتته صلاة لم يصلي مثلا صلاة الفجر كما في هذه القصة، نام مثلا، فإنه إذا استيقظ، إذا استيقظ يشرع له ماذا؟ أن يؤذن لتلك الصلاة الفائتة. ولكن طبعا إذا فاتته هذه الصلاة في مكان يرفع فيه الأذان، إذا كان الإنسان يعني فاتته صلاة في مكان يرفع فيه الأذان، فحينئذ بإمكانه ماذا؟ أن يكتفي بتأذين الناس، ويكفيه أن يقيم الصلاة، لأن الأذان كما يقول العلماء فرض كفاية، الأذان ليس يعني فرضا عينيا على كل أحد، بل هو فرض كفاية. فإذا أقيم هذا الأذان في مكان يعني أذن يعني في ذلك المكان يعني بعض المؤذنين، فيعني يتأدى الواجب بذلك، ولا يلزم يعني كل من فاتته الصلاة ماذا؟ أن يؤذن، بل تكفيه ماذا؟ الإقامة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في مكان لا أذان فيه، كانوا بالأخذ كما يقول، كانوا في مكان لا أذان فيه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن، أمرهم أن يؤذن. ولهذا قال: ونودي بالصلاة فصلى بالناس، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. ثم قال الراوي: فلما انفتل، الفتل أي انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال: فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا جاب ذراعه كما يقول، لم يصلي في جماعة مع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ لماذا لم تصلي معهم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني قال أنا على جنابة ولا يوجد ماء لأغتسل به. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد يعني بالتراب والرمل ونحو ذلك، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا هو يعني وجه استدلال الإمام البخاري بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر هذا الرجل بالصعيد ماذا قال له؟ قال: يكفيك، يكفيك. إذا هذه العبارة تدل على أن هذا الصعيد إذا فقد الماء يكون بمثابة ماذا؟ بمثابة الماء، بمثابة الماء. ولذلك كما قلنا: من تيمم فهو على طهارة، كطهارة الماء، فله أن يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة، وله أن يؤم الناس إلى غير ذلك. ولهذا يعني قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الراوي وهو عمران ابن حصين رضي الله عنه قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصلوا سفرا قال فاشتكى إليه الناس من العطش إذا حتى الماء الذي يشربون نفذ منهم يعني حتى ماء الشرب نفذ منهم من القوم فشكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش يقول فنزل أي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قال فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عنه وهذا المدعو يعني الشخص الأول مدعو هو راوي هذا الحديث هو عمران بن حصين كما جاء في بعض الروايات قال ودعا عليا إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم شخصين أولهما عمران والثاني علي بن أبي طالب فقال أي قال لهما اذهبا فابتغيا الماء يعني ابحثا ماذا عن الماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليبحث ماذا عن الماء لأن الناس عطشوا لم يجدوا ماء للشرب قال فابتغي الماء قال فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير له إذن خرج كما قلنا عمران وعلي فذهب حتى لقيا امرأة وهذه المرأة كما سيأتي كانت مشركة كانت امرأة مشركة وجداها راكبة ماذا على بعير على جمل ومعها مزادتين فيهما ماء والمزادة هي الكربة المزادة هي الكربة فيها ماذا فيها يعني كانت بمزادتين يعني بقربتين فيهما ماذا ماء فقال لها أين الماء يعني من أين لك يعني هذا الماء من وين جبت الماء أين الماء قالت هذه المرأة قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة يعني قالت لهم إذا حبيت توصلوا الماء ها لابد من أن تسيروا مسيرة كم يا جماعة بالساعة شحال 24 ساعة قالت لهم عهدي بالماء أمس هذه الساعة بيقول إذا حبيت توصلوا الماء لازم تمشيوا 24 ساعة طبعا هذه مسافة كبيرة جدا والناس كما قلنا يعني في عطش تقول هذه المرأة ونفرنا خلوفا ونفرنا أي رجالنا إذا هي امرأة ويعني كانت ذاهبة أيضا إلى مجموعة من النساء كانت ذاهبة إلى مجموعة من النساء وتقول يعني رجالنا يعني خلفونا نحن النساء يعني هم ذهبوا يعني في أشغالهم في البحث عن الماء ممكن أو غير ذلك وخلفونا نحن ماذا النساء تقول ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذا يعني أخذها ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انطلقي إذا قالت إلى أين قالت وين راح تدل إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سنأخذك إلى رسول الله صلى الله عليه طبعا العرب المشركون كلهم يعني سمعوا بأن مكة بعد فيها من نبي ورسول ولكن آمن به من آمن وكفر به من كفر وهي كانت ممن يعني يكفر بهذا النبي كانت هي ممن يكفر بهذا النبي ولهذا قالت الذي يقال له الصابئ يعني هل تعني بهذا الرسول الذي يلقب عند كفار قريش بالصابئ وكفار قريش والعرب الكفار عموما كانوا يلقبون الرسول بالصابئ والصابئ عندهم هو من غير دينه وترك دين ابائه واجداده اذا قالت لهم ها هذا الرسول هل هو الذي تسميه العرب وتسميه قريش باصابع شوف يا جماعه الى دقه يعني يعني دقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في العبارة. قالوا لهاش نعم، لو قالوا نعم ها لوصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بوصف لا يليق، صح ولا لا؟ لأن قريشا يعني كانت تطلق يعني هذا الوصف على النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعيير، كانوا يعيرونه بذلك. فهذه المرأة لما قالت لهما هل هو صادق لم يقول لها نعم، هذا أول، ولم يقول لها ماذا لا. لماذا؟ لأن هذه المرأة تعني النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ يعني لو كان قالوا لها لا كذبوا عليه، فماذا قالوا لها؟ يقول قال هو الذي تعنيه، يعني هو من تقصدي، هذا الشخص هو من تقصدين أنت، هو من تقصدين، ولكنه ليس صادقا بل هو رسول الله. في الواقع ليس صادقا بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال هو الذي تعني فانطلقي، يعني معنا. يقول فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، يعني حدثاه بما يعني جرى له مع هذه المرأة. قال فاستنزلوها عن بعيرها، يعني أنزلوها من بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمسك المزادتين اللتان يعني كانتا ماذا مع المرأة. قد يقول قائل طيب يعني في هذا الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استأذن هذه المرأة، ما قالش يعني من فضلك إذا تسمحين لنا نستعمل يعني المزادة تاعها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن. قال العلماء أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام والناس كانوا في حالة ضرورة، كانوا في حالة سيموتون عطش، فلا يحتاجون مع هذه الضرورة إلى استئذان. ولذلك حتى لو استأذنوها وامتنعت، لو كان استأذنوها وامتنعت لهم أن يستعملوا تلك المزادتين أم لا؟ لهم ذلك لأنه في حال الضرورة، صح ولا لا؟ إذا فلا داعي إلى هذا الاستئذان، هذا أولا. قال العلماء وثانيا لأنه سيأتي في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص من ماء المرأة شيئا، يعني وصح سيستعمل هاتين القربتين هاتين المزادتين ولكن لم ينقص من مائها شيئا، وبالتالي فلا يحتاج الى استئذان. انت تحتاج الى استئذان متى؟ اذا انقصت يعني صاحب الماء من مائه، قال يا فلان استاذنك اذا تعطيني نشرب شويه مثلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بانه لن ينقص ماذا من مائها شيئا، ولذلك لم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام إلى استئذانه. طيب قال ففرغ، إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فجعل يفرغ من المزادتين في ذلك ماذا؟ في ذلك الإناء. قال وأوكأ أفواههما، أوكأ أفواههما وأطلق العزالية. طبعا القربة يعني لها يعني فم من أعلى، القربة لها فم من أعلى، هذا هو الفم، ولهذا ذكر هنا الأفواه. ولها من أسفل القربة يعني لها من أسفل أيضا يعني فتحتان، يقال لهاتين الفتحتين العزالي. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أطلق ويعني حل كل هذه الأربطة التي يعني ربطت بها ماذا؟ هذه القربة وهذه المزاد. لماذا يا جماعة؟ حتى يخرج ماذا؟ الماء. طيب يقول ونودي في الناس اسقوا واستقوا، هذا الشراح اسقوا أي خذوا الماء لأنفسكم، لأن الناس يعني احتاجوا ليشربوا من هذا الماء. واستقوا أي دوابكم ونحو ذلك، يعني خذوا الماء لأنفسكم ولغيركم كالدواب ونحو ذلك. يقول الراوي وهو عمران قال: فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال: اذهب فأفرغه عليك. يقول الراوي وهي أيوة المرأة المشركة وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، يعني هي مسكينة الآن، يعني ظنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيأخذون ماء ماء، يعني رايجوه القربة تاعها راهي تسد الماء، هي تظن بأن قربتها ستعود إليها ماذا فارغ. طيب قال: وأيم الله، يعني يحلف الصحابي راوي هذا الحديث وهو عمران، قال: وأيم الله لقد أقلع عنها، يعني بعد أن أخذ الناس جميعا حاجتهم من ذلك الماء، ويعني أقلع عنها أي عن تلك الكربة، بمعنى أنهم يعني أتموا يعني إفراغ الماء من تلك ماذا من تلك الكربة والمزادة، وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إليها إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. يعني سبحان الله الماء لم ينقص من تلك القربة شيء، بل صار يخيل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن تلك المزادتين القربتين صارتا أكثر ماء، يعني زادت نفعه وتعمره أكثر من اللي كان، يعني لما جاء ماذا بتلك المرأة. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا له. إذا المرأة هذه استفادت عدة فوائد. أولا أعادوا عليها المزادتين الكربتين وهما مملوءتان ماء، فماؤها كما هو إن لم يزد، هذا أول. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين كانوا معه أن يجمعوا لها طعاما مكافأة لهم، لأن ماءها يعني كان سببا في تكثير الماء وتكثير الماء، طبعا كان ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، ولكن كان ماءها سببا في حصول ذلك. إذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجمعوا لها أي طعاما. قال: فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها أي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا، قال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا. ما رزقنا يعني ماء القصب، يعني الماء اللي جبتيه تأخذينه كله لم ينقص يعني منه شيء. ما رزقنا بمعنى ما نقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. يقول الراوي: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني تأخرت عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابر ففعل كذا وكذا، فوالله، تقول هذه المرأة يعني كانت زوج احتمالات في هذا الرجل، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. يقول الراوي: وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، يعني قالت إما هذا رجل سحار ساحر ولا يوجد يعني بين السماء والأرض يعني أعظم سحرا ماذا منه ولا أسحر منه، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني وهو الحق كما هو واضح، قالت: أو إنه لرسول الله حق، يعني فعلا هو رسول من عند الله جل وعلا. يقول الراوي: طيب نكمل بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. يقول عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه راوي هذا الحديث وهذه القصة، طبعا هي قصة عجيبة كما رأيتم وسمعتم، قال: فكان المسلمون بعد ذلك يعني مرت يعني أيام وشهور، فصار المسلمون أي المسلمون المجاهدون والمقاتلون الذين يجاهدون في سبيل الله ويحاربون يعني أهل الشرك وأهل يعني الأوثان، قال فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون، يغيرون بمعنى يهاجمون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم. والصرم هي يعني بيوت يعني مجتمعة، يعني مجموعة من البيوت مجتمعة، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. يعني هذه المرأة يعني كانت تسكن يعني مع المجموعة يعني من الناس يعني في مكان معين، فكان سبحان الله المسلمون يعني يهاجمون باقي المشركين، ولكن هذه المرأة ومن معها بالذات لا يهاجمونها ولا يقاتلونها. سبحان الله، هذا يعني سبحان الله، هذا هو الوفاء، يعني وفاء النبي عليه الصلاة والسلام ووفاء المسلمين. يعني هذه المرأة في يوم من الأيام يعني فعلت خيرا، فعلت خيرا ماذا؟ يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. فيعني من باب الوفاء، من باب الوفاء يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا أرسل المجاهدين والمسلمين يقاتلون المشركين فإنهم يقاتلون جميع المشركين إلا قوم هذه المرأة، إلا قوم هذه المرأة. وتأمل العائلة من الصحابة كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المرأة يعني بعدل وبرحمة وبرأفة، مع أنها امرأة مشركة يا جماعة، صح ولا لا؟ هي امرأة مشركة. ما قالوش احنا راح نموت ونعطشوا هذه المشركة، ها نحي لها الماء وخليها ارميها في الصحراء خليها تموت، ها ما تستاهلش تعيش، هذه كافرة مشركة. لا أبدا، عاملها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بكل يعني عدل، وبل يعني بالإحسان، عاملها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإحسان، يعني رد عليها ماءها ولم يأخذ منه شيئا وأحسن إليه، وأحسن إليه يعني أعطاها ماذا؟ طعاما. ثم أحسن إليها وإلى قومها من باب الوفاء كما قلنا، من باب ماذا؟ يعني الوفاء. يعني هذا الخلق العظيم وهو خلق الوفاء الذي قل من المسلمين مع الأسف الشديد، يعني ما صار يعني يتصف بهذا الخلق العظيم اللي هو ماذا؟ خلق ماذا؟ الوفاء. إذا يقول فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها، يعني هذه المرأة يعني عاقبة حكيمة، فذات يوم يعني اجتمعت هذه المرأة بقومها فقالت لهم ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، وما هنا ها ما هنا ما هي يا جماعة؟ ما هنا هل هي نافية؟ ما هنا هل هي نافية يا جماعة؟ من يجيب؟ ما أرى ها؟ لا ليست نافية، بدليل أنها في كلامها ها لو قالت نسيانا لكانت نافية، لو قالت ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم نسيانا لكانت ما هنا نافية، ولكن هي لم تقل نسيانا أو تجاهلا وإنما قالت عمدا. إذا هي تثبت ولا تنفي، ولهذا ما هنا باتفاق الشراع موصولة بمعنى الذي، بمعنى الذي يعني الذي أرى، الذي أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يعني يتركونكم عمدا، مش قضية صدفة ما قلت لكم صدفة، لا هم يتعمدون ترك قتالي والتعرض له. إذا ما هنا موصولة بمعنى ماذا؟ الذي، يعني الذي أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم أي يتركونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ يعني عرضت عليهم الإسلام، لماذا لا تسلمون يا جماعة؟ لماذا لا تسلمون يا جماعة؟ فهذا الدين يعني يستحق أن يكون فيه الإنسان، يعني هذا الدين الذي فيه ماذا؟ هذا العدل وهذه الرحمة وهذا الإحسان وهذا الوفاء، يستحق أن يدخل فيه ماذا؟ الإنسان. هذه المرأة تقول لقومها يعني هذه المعاني، فتقول فهل لكم في الإسلام؟ قال الراوي فأطاروها، فأطاروها فدخلوا في الإسلام، فدخلوا في الإسلام. إذا فالشاهد يعني هذه القصة كما قلت يعني هي قصة يعني عجيبة وغريبة، وفيها يعني الكثير يعني من الفوائد والحكم لمن تدبرها وتأملها. والشاهد من هذه القصة، الشاهد من هذه القصة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي أعطاه ماذا، أو الذي قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يعني هذا هو يعني وجه استشهاد الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث وبهذه القصة، ليستدل بها على أن التراب كما قلنا يقوم مقام الماء، فمن تيمم فإنه يكفيه، كما يكفي المتوضئ إذا استعمل ماذا؟ الماء، فيكفيه ولا يحتاج معه إلى طهارة أخرى من أجل أن يصلي مثلا صلاة أخرى ونحو ذلك. أنا ناوي اليوم يا جماعة نكمل يعني كتاب التيمم، ولكن ظهر راشد فينا الوقت، ولذلك يعني سيبقى يعني باب نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب، يعني نشرح هذا الباب وسيبقى يعني باب آخر. قال باب: إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. إذا الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يعني ذكر يعني حالات يعني يجوز معها التيمم، ذكر حالات يجوز معها التيمم. يقول: إذا خاف الجنوب على نفسه المرض، يعني جنوب خاف إن استعمل الماء البارد أن يمرض، خاف إن استعمل الماء البارد أن يمرض، هل له أن يتيمم؟ نعم يجوز له أن يتيمم. ومن باب أولى إذا خاف الموت، إذا خاف الموت فيجوز له التيمم من باب أولى، والله تعالى يقول: ولا تلقوا ماذا بأيديكم إلى التهلكة. إذا قال باب: إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت، إذا يجوز له أن يتيمم. حالة أخرى قال: أو خاف العطش، يعني شخص معه ماء، شخص معه ماء ولكن هذا الماء يحتاجه إلى شربه، يحتاجه إلى شربه، فهل يجوز له أن يتيمم؟ يقول: يا جماعة أنا عندي ماء، ولكن إذا استعملت هذا الماء في الطهارة أو في الغسل، غسل الجنابة ونحو ذلك، قد ينفذ مني الماء وأموت عطشا، فهل له أن يتيمم؟ نعم له أن يتيمم، ولهذا قال: أو خاف العطش تيمم. ثم قال: ويذكر، وهذا الحديث أورده يعني أولا معلقا وبصيغة ماذا؟ بصيغة التمريض، مع أنه حديث يعني صحيح وثابت. قال الحافظ ابن حجر: لعل البخاري رحمه الله إنما أورده يعني بصيغة التمريض لأنه رواه بالمعنى، رواه بالمعنى. قال: ويذكر أن عمر بن العاص أجنب في ليلة باردة، يعني عمر بن العاص صحابي المعروف المشهور، يعني كان مرة يعني في سفر واستيقظ في ليلة باردة جدا على جنابه، فماذا فعل؟ تيمم رضي الله عنه وارضاه، خاف على نفسه الهلاك فتيمم، وتلا أي قرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك، قال: فلم يعنف، إذا هذه القصة تدل على أن يعني الإنسان إذا كان معه الماء ولكن يخاف إن استعمله يخاف على نفسه المرض أو الموت والهلاك فيجوز له أن يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم أسند الإمام البخاري هذا الحديث فقال حدثنا بشر بن خالد وهو العسكري أبو محمد الفرائضي قال حدثنا محمد قال هو غندر وهو محمد بن جعفر الملقب بغندر عن شعبة عن سليمان وهو سليمان الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي عن أبي وائل قال قال أبو موسى وهو أبو موسى الأشعري وهو صحابي معروف مشهور وهو مشهور بكنيته واسمه عبد الله بن قيس واسمه عبد الله بن قيس كانت وفاته سنة 50 قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود وهو عبد الله بن مسعود وهو صحابي أيضا معروف مشهور وهو من السابقين الأولين توفي سنة 32 هجرية وقيل توفي سنة 33 هجرية قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي يعني شخص جنب شخص جنب لم يجد ماء هل يترك الصلاة أم يتيمم ويصلي وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ومعه أيضا عمر بن الخطاب وهذا سيأتي يعني شرحه أكثر يعني في الدرس القادم في الباب القادم يعني كان هذان الصحابيان وهما ابن مسعود وعمر يريان بأن التيمم إنما يكون فقط من الحدث الأصغر يعني شخص حب يتوضأ لم يجد ماء فإنه يتيمم ولكن في الحدث الأكبر لا تيمم عند عمر وابن مسعود يعني شخص على جنابة لا يتيمم ليصلي بل ينتظر حتى يجد الماء ويغتسل ويصلي إذن ف يعني أبو موسى رضي الله عنهما كان يخالف هذين الصحابيين ويرى بأن التيمم كما يكون في الحدث الأصغر يكون أيضا في الحدث الأكبر فأبو موسى يقول لعبد الله بن مسعود تأملوا نقاش علمي نقاش علمي يقول له إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله يعني ابن مسعود لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وكأن يعني من الأسباب التي جعلت ابن مسعود رضي الله عنه يعني يعتمد يعني هذا القول ويذهب إلى هذا القول وهو أن الجنب يعني لا يتيمم خشية أن يتساهل الناس في ذلك وفعلا يعني في واقعنا يعني بعض الناس قد يتساهل في قضية التيمم يعني بإمكانه أن يغتسل وخاصة النساء هذا موجود في النساء بكثرة يعني امرأة يعني تقوم بنومها على جنابة يعني قادرة تغتسل ولكن يعني بمجرد يعني خوف يعني بسيط كما يقال يعني خوف تخاف شوية تقول لك لا أنا نخاف نمر نخاف كذا فتتيمم فابن مسعود يعني كان يعني لا يفتح هذا الباب حتى لا يتساهل الناس ليتيمم من لا يجوز له التيمم أصلا ولهذا يقول ابن مسعود لو رخصت له في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد يعني مجرد يعني برد خفيف يقول قال هكذا يعني تيمم وصلى قال يقول لأبو موسى وهو يناقش عبد الله بن مسعود قال قلت فأين قول عمار لعمر يقول يعني عندنا في هذه المسألة حديث عمار بن ياسر لما كان على جنابة هو وعمر بن الخطاب وعمر لم يصلي وأما عمار بن ياسر فتمرأ في التراب وصلى فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمار بن ياسر على تيممه وصلاته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية التيمم للجنابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفعل هكذا وعلمه التيمم للوجه والكفين إذا فأبو موسى استدل لنا بحديث عمار بن ياسر على أن الجنوب يتيمم ويصلي، ولهذا يقول له: فأين قول عمار لعمر؟ فرد عليه ابن مسعود، رد عليه ابن مسعود قال: إني لم أرى عمر قانع بقول عمار. يقول يعني عمار بن ياسر يعني بعد تلك الحادثة والقصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر عمار بن ياسر عمر بن الخطاب بتلك القصة فإن عمر رضي الله عنه لم يتذكر ولم يسلم له، لم يتذكر تلك القصة ولم يسلم له. فكان ابن مسعود يرد على أبي موسى استدلاله بهذا الحديث ويقول له: ألم ترى بأن عمر رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار، لم يقتنع بقول عمار بن ياسر؟ إذن فكما قلت يعني هذه يعني مناظرة يعني حدثت يعني بين أبي موسى الأشعري وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يعني في تيمم ماذا؟ الجنب. وهذه القصة وهذه المناظرة وهذا النقاش يعني سنتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.